الدعوة إلى الله، أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ويشهد لذلك قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن حمل هموم الدعوة إلى الله وحمل أمانة الدعوة وتبليغ رسالة الله إلى عباد الله فقد حمل أشرف الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، بل إنه الشيء الذي خلق الله من أجله خلقه وهو عبادته. ولا عبادة إلا بالعلم، ولا عبادة إلا بالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد للداعي أن يستشعر أولا ما هي الدعوة، وما هي الرسالة التي يحملها، والأمانة التي في عنقه لأهلها. فإذا عرف عظم هذه المسؤولية علم أنه يتكلم لله وفي الله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وأنه يعقد الصفقة فيما بينه وبين الله، أن يكون أجره على الله لا على أحد سواه. قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. وقال على أنبيائه نوح وهود وصالح وشعيب ولوط: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أجرك على من بيده خزائن السماوات والأرض ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أجرك على من يكتب لك الكلمة والجملة والحرف، على من يكتب لك الخطوة والتعب والنصب والسهر، ويكتب لك كل صغيرة وكبيرة سبحانه وتعالى، يحصيها لك فيكتب لك أجرها وثوابها، فتوافيه يوم توافيه بمثاقيل الحسنات إن تقبل عملك. وأجرك على من لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهو الله جل جلاله. على الداعي أن يستشعر أن هذا المقام أحب المقامات إلى الله عز وجل، وهو مقام الأنبياء والرسل. فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإنما يكون الداعي العالم، ولا يكون تكون دعوة إلا بعلم. ومن يريد أن ينال فضل الدعوة على أتم وجوهه وأن يكون في أكمل صوره فليتم العلم، وليأخذ من العلم وينتهي من العلم، ويحرص على مجالس العلم، ويكون من أهل هذه الرياض التي تنشر فيها رحمة الله، ويبتغى فيها ما عند الله، ويصبر ويصابر ويجد ويجتهد ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في جميع ذلك، حتى يبلغ من العلم أعلى مراتبه. فإذا بلغ ذلك قام بالدعوة على أتم وجوهها وأكملها. أول ما ينبغي طلب العلم، وإذا طلبت العلم تطلبه بقوة وتطلبه بعزيمة وهمة صادقة لا يثنيك عنها شيء، لا تثنيك عنها الدنيا وزينتها وغرورها وما فيها من متاعها الزائل وما فيها من غرورها الحائل، إنما تجد وتجتهد وأنت تحس أنك أنت الرابح، ما تكون بضعف تحس أن الدنيا ستفوتك وأن أهل الدنيا يتاجرون ويربحون وأنت لا تتاجر ولا تربح. لا، بل تدخل في العلم وتحس أنك أنت الذي أربح صفقة وأكثر ربحا في تجارتك مع الله سبحانه وتعالى. طلب أقوام العلم فكفاهم الله هم الدنيا والآخرة. واقرأ في سير العلماء، والله إن منهم من كان لا يجد إلا طعمة يومه، مرقع الثياب، حافي القدم، ولكنه أغنى الناس بالله جل جلاله، وأسعد الناس، أشرحهم صدرا، وأثبتهم جنانا، وأصدقهم لسانا، وأوضحهم بيانا. أغنى الناس بالعلم الذي وضعه الله في قلبه وفي لسانه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا في طلب العلم وتحصيله، لا يشتكي من السهر ولا من التعب في طلب العلم، إنما يبحث عن هذا العلم بكل همة وبكل صدق وعزيمة. فإذا جد طالب العلم في طلبه عليه أن يعلم أن منزلته عند الله على قدر ما يحصل من العلم، فإن الله يرفع بهذا العلم درجات. وقد تجلس في المجلس الواحد وتدرس فيه مسائل يقل من يضبطها ويقل من يحصلها، فتكفي الأمة همها وتسد ثغرها، فيكون أجرك عند الله بمكان، فترفع درجته على نفاسة هذا العلم. بقدر ما كان علمك نفيسا عظيما محتاجا إليه، عظيم البلاء والناس تحتاجه، بقدر ما تكون درجتك عند الله أعلى وأسمى وأسمى. ثالثا، أن تعلم أن هذا العلم يحتاج منك إلى الأمانة، فإذا جلست في مجالس العلم ضبط وتقيدت بما سمعت فلا تزيد من عندك شيئا، ولا تحدثن في دين الله برأيك ما لم يكن عندك حجة أو برهان. تحرص في مجالس العلم على أن تسمع وتحفظ، ثم بعد ذلك تعمل بضوء ما علمت وتبلغ ما سمعت، وهذا أكمل ما يكون في العلم، أن يكون قلبك واعيا لكل ما يقال وتتقيد بالكلمة لا تزيد ولا تنقص، وإن استطعت أن لا تأتي بالمعنى إنما تأتي باللفظ نفسه، فإذا بلغت ذلك كملت نظارة وجهك. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. أكمل ما يكون في طلب العلم هذا. لا أردت أن تدعو إلى الله على أكمل المراتب وأفضلها أن تضبط العلم ضبطا تاما، وتحرص في مجالس العلم على أن الكلمة لا تفوتك وتتقيد بما سمعت. ثم بعد ذلك إذا تعودت على هذا الضبط وضع الله لك القبول، وثق ثقة تامة أن الله مطلع على سريرتك ومطلع على ما في قلبك، وأنك إن نظر الله إليك في كل مجلس وفي كل درس تحاول أن تفهم وترجع وأنت مهموم محزون، تريد أن تضبط هذا العلم وتضبط كل كلمة وكل عبارة وكل جملة. العلم يا إخوان تسلو به الأرواح وتسلو به الأنفس. أبو عبيد القاسم بن سلام إمام من أئمة السلف وديوان من دواوين العلم والعمل، كان آية في القراءات، آية في علم اللغة في لسان القرآن، آية في الحديث يروي بالأسانيد، وآية في الفقه، وهو صاحب كتاب الأموال رحمة الله عليه وغيره من الكتب النافعة، وصاحب الغريبين. هذا الإمام العظيم وقف بعد صلاة العشاء، استوقفه رجل قدم عليه من خراسان يسأله المسألة في الفقه، سأل في الفقه، والله يقول أنه في شدة البرد، وقف معه في شدة البرد، فقام معه رحمه الله يذاكره ويسأله وهو يراوح بين قدمه، فلم يشعر إلا وقد أذن الفجر. يا إخوان لا تستغربون من هذه، لا تظنون أنها ضرب من الخيال، والله إذا ذقت لذة العلم تسمع عن كل شيء. إذا ذهبت في هذه المعاني المستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكنز العظيم الذي تحس بالغبن أن سلفك الصالح سهرت عيونهم وتعدت أجسادهم من أجل أن يخرجوا لك هذا العلم. كان الرجل إذا لم يجد إلا صخرة يكتب عليها لنقش العلم عليها حتى لا يفوت عن من بعده. إن النصيحة لله ولأمة الإسلام رضي الله عنهم ورحمهم برحمته الواسعة. فإذا كانت هذه الأمة الصادقة بذلها السلف لنا من أجل أن نحفظ علومهم، هذا والله الغضب. أن ننظر إلى كتبهم وبيننا وبينها حواجز ما نعلمها، لأن علمنا علم سطحي، ما نتعمق ما نضبط ما نجد ما نشتهي. الطالب العلم يقف فقط عند ماء الحكم دون أن يبحث عن الدليل، وجه الدلالة هل هو صحيح أو غير صحيح، وإذا كان ليس بصحيح فلماذا ليس بصحيح، وهل هذا العلة هي تغوص في أعماق العلم. فإذا أصبحت بهذه المثابة بوأك الله من العلم أعلى المكانة. إذا تعبت اليوم وأصبحت تبحث عن كل صغيرة وكبيرة وتجد وتجتهد، لا تشتكي من سهر ليل ولا ظمأ الهواجر، ولا تشتكي من غربة، ولا تشتكي من تعب ولا نصب، وإنما تحس أنك أنت الرابح. لا إله إلا الله، كم من تاجر تجده الآن في الموسم، اذهب الآن إلى الأسواق في رمضان وفي ذي الحجة، تجد التجار يسهرون ويتعبون ويحسون بالنشاط والرجولة، والرجل تجده أمام أولاده يقول لهم هذا موسمي، هذا رزقي من الله عز وجل لا أفرط فيه، ويعتبر الرجل أنه وضع الشيء في موضعه وهو يبحث عن الدنيا، فكيف بمن يخوض في رحمة الله جل جلاله. مكانك عند الله على قدر العلم، فابحث عن العلم الموروث من الكتاب والسنة، وابحث عن العلم المستنبط من الكتاب والسنة. رجلا كان الإنسان أو مرأة يطلب العلم ويجد ويجتهد ولا يقف عند الحدود، يحاول أن يغص في أعماق العلم. فإذا تعبت في طلب العلم طالبا أراحك الله مطلوبا، وإذا تعبت في طلب العلم طالبا وذللت فيه أعزك الله مطلوبا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. فكان رضي الله عنه يقف في يوم عرفة يفسر القرآن، يقول بعض أصحابه لقد شهدت من ابن عباس مشهدا في يوم عرفة لو رأته الروم لأسلمت. وقف يفسر سورة النور آية الآية وكأنه يغرف من بحور، كان إذا تكلم في اللغة خاض فيها وفي لسانها وبيانها وأسرارها ونكتها وبلاغتها وفصاحتها، وإذا ذهب في علم القرآن رأيت العجب وهو يستنبط كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وإذا ذهب إلى السنة ناهيك عن علم وورع وعمل مسحوب مع علمه رضي الله عنه وارضاه. فهذا هو الذي يبحث عنه الإنسان، ما دمت قد عرفت شرف هذا العلم تضحي بكل ما تجد من أجل بلوغه. فإذا نظر الله إليك أثناء الطلب وأنت تتعب وتحصل، فاعلم أنه لا أكرم من الله ولا أوفى من الله. والله إذا تعبت اليوم فإن الله سبحانه وتعالى سيريك ثمرة تعب، ولن تموت حتى يقر عينك بما ترى. إن كنت تعبت في الطلب وكنت تحرص على أخذ العلم كاملا، سخر الله لك طلاب علم يتعبون كما تعبت ويحبون العلم كما أحببت، ويأخذونه من فمك طيبا مطيبا كما أخذته من علمائك طيبا مطيبا. هو فيه كما أنك قرت عين العالم الذي أخذت عنه وهو يراك مجدا محصلا، فلا بد وأن يقر الله عينك في طلابك. وهذه سنة، سنة لله عز وجل. وانظر في السلف ما تجد طالبا لزن عالما وأخذ عنه وضحى معه إلا ونبغ بعد وفاته وأصبح مكانه يحاكيه ويماثله. ابن عباس يتوفى فإذا بسعيد بن جبير وإذا بطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر، فإذا نظرت إلى تلامذة ابن عباس كدت لا تفرق بينه وبينه علما وعملا. لا بد أن يقر الله عينك وبقدر تعبك في طلب العلم. الآن انظر إلى الذين يأخذون الكتب ويقرؤون من الكتب، ولو كانوا أذكى الناس ولو كانوا أحفظ الناس، فإنهم إذا رقوا منبرا أو تكلموا في أمة لن تجد لهم من القبول والمحبة والرضا ما تجده لمن تغبرت قدماه وذل تحت أقدام العلماء لله جل جلاله. فإنك تجد من المحبة والإلف والقبول من هذا ما لا تجده لهذا، مع أنك تجد هذا أذكى وهذا أحفظ وهذا، لكن لن تجد له من القبول مثل ما تجد هذا، لأن الله سبحانه وتعالى عدل، ومن عمل خيرا فإن الله سبحانه وتعالى يوفيه خيرا في الدنيا وفي الآخرة. ومثل ما كنا أيام الطلب يعلم الله قل أن نرى شابا يطلب العلم، الله يشهد لا نقول هذا تفاخرا بل الفضل والمنة كلها لله. وكنت والله أدخل المسجد النبوي وكثير ممن يجلسون في مجالس العلماء من كبار السن، وكان الشيطان يأتيني يقول إذا مات هؤلاء من الذي يطلب العلم عندك؟ الآن لو جلست تطلب العلم 10 سنوات سيموتون أو يهرمون، سيحضرون إلى دروسك. هكذا كان عدو الله يقول والله ما كنا نرى الشباب بالكثرة التي نراها الآن يحضرون، ولكنها كلمة الله ودين الله، وإذا تولى الله دينه فإنه نعم المولى ونعم النصير. هذه كلمة. المقصود أنه ينبغي على من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل أن يتعب في طلب العلم ويحرص على أن لا يتصدر إلا بعد الضبط والجلوس بين أيدي العلماء حتى يكون له من القبول مثل ما كان له، بل إن الله يزيدك. وكان أحد السلف رحمه الله يقول اللهم اجعلني كفلان، قال له لا بل قل خيرا من فلان فإن فضل الله عظيم. لا تقل مثل ما قل بل خيرا من فلان، فضل الله عظيم. فالله عز وجل خزائنه ملأة ويده سحاء الليل والنهار، ومن أحسن ظنه بالله فإن الله لا يخيبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، كما في حديث أحمد في مسنده فمن ظن بي خيرا كان له. وانظر إلى كلمة خيرا، اللهم اجعلنا ممن ظن بك الخير ووفيته وزدته من فضلك يا كريم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، بيض به وجوهنا وثقل به موازيننا وارحمنا به يوم عرضنا عليك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.